الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله. الله أكبر. الله Thank you. الرحمن يعني وأنت تسجد للسهو يعني تذكرت يعني عندنا هنا في المغرب يعني أحيانا الأئمة يعني يسجدون للسهو فيتشهدون فنبقى في حيرة من أمرنا أن نتشهد معهم أم نبقى صامتين أم ماذا نفعل؟ هذا قول في المذهب عود التشهد لقبلي يلي أو بعده رأيت عود التشهد يعني هل إذا جلست بعد سيد السهل هل تتشهد أو لا تتشهد؟ على كل حال عدم التشهد هذا أقوى والتشهد هذا تشهد بعد السيدة السهوي بعد سيد السهوي فيه نوع من القيام الذي ليس فيه نص لكن عدم التشهد هذا أضبط حال كده هذا الجيد أحسن لكن هو سجد ولا أو لو تشهد بعد السلام أو بعد التشهد هي مسألة فيها شيء لكن لا تطلب الصلاة به مثلا التشهد يعني عبادة وذكر هكذا لكن عدم التشهد أقوى في الوقت يعني المأموم في هذه الحالة المأموم يعني ماذا يفعل يعني خلف الإمام الذي يتشهد في سجود السهو لا يتبعه يتشهد نعم لأن الإمام وضع لي وتم به فإذا لم يكن ما يفعله مبطلا للصلاة لا شيء يتبعه هذا أحسن هذا أرجح إلا إذا كان ما يفعل الإمام مبطل للصلاة وهو لا يدري أو هو ناسي أو كذا فلا أتبعه رأيت لا أتبعه وما حكم عليه أهل العلم بأنه بدعة مثلا كالمداومة على القنوت في الفجر أيوة المداومة هذه البدعة كذلك لا لأن هذا الإمام أحيانا يجوز لك أن تتبعه في القنوت لكن لا تتبعه دائما ها مثلا لا تتبعه دائما لا حال ففي مثل هذه الحالة لو وقف شوف لو وقف الآن فيه هو دائما يقنط طريقته هكذا لو وقف يدعو ويقنط وأردت أن تخالفه في هذه الحالة أو في هذه المرة مثلا فقف بدون نية أنك تقنط بس لأنك وراءه ما تقنط قيام تنتظر حتى ينام نعم في هذه الحالة تسدل شيخ تسدل ولا تبقى على هيئتك تسدل كيف تسدل السدل هذا بعد ايش متى؟ عند القنوت مثلا عندما تخالف هذا بعد رفع الركوع أليس كذا؟ نعم بعد رفع الركوع لا هو لا سدل له أو لا قبض له لا قبل لا يقنطون قبل الركوع قبل هنا لا يخالف ايش ايش؟ يقنطون قبل الركوع يقنطون قبل الركوع يعني بعد الفراغ من فاتحة والسورة لحال المذهب يقنط قبل ايش؟ بعد الفراغ من الفاتحة والسورة يقنط ثم يركع ثم يركع اي نعم وإذا كان قبل ايش؟ قبل الركوع هو يقبض إذا كان قبل الركوع يقبض يعني قبل الركوع وهذا المعروف في القبر يكون قبل الركوع أما بعد الركوع لا فالقبض فيه يختلفون فيه وإن كان الخلاف قديما موجودا فيه لكن بعد الركوع لا يختلف فيه علماؤنا في هذا العصر وقبل هذا موجود هذا الخلاف قديما الإمام أحمد خير قال الإمام أحمد خير في القبض والسلام أيوة.